الله تعالى باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة. وزاد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي. وحسنه الترمذي. ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. نبتان نعم. يعني حجر. نعم. وكغراب حجر أبيض رسو وما كان منه خمرية أو أصفر أو زرزوري. والرخامة والرخامة والرخامة رخامة نعم كرسي نعم كرسي نعم والرخامة بالتاء الرخامة والرخامة نعم بضمهما نبتان. وكغراب حجر أبيض رسو وما كان منه خمريا أو أصفر أو زرزورية فمن أصناف الحجار. وذر الحيق محروق يقطع دمها وحية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. على الباب الغصب. الغصب نصف غصب يصيب غصبا وهو العدوان على الناس بأخذ الأموال بغير حق. فالغصب أرضه وغصب ماله إذا أخذ بغير حق مكابرة. فإن كان عن طريق الخفاء فهو السرقة، وإن كان عن طريق الغش فهو الجحد وهو الخيانة. وذلك من المحرمات العظيمة ومن كبائر الذنوب. فإن الله جل وعلا حرم على الناس ماءهم وأموالهم وأعراضهم، فليس للمسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بحق، لا من طريق الخيانة والغش ولا من طريق المكابرة ولا من طريق السرقة ولا من أي طريق إلا بالطرق التي أباحها جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث سعيد: هنا من ضرب شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وجاء معناه من حديث عائشة وغيرها. فهو حديث يدل على عظم غصب الأراضين وأن خطره عظيم وأن فاعله يحمل هذا الذنب وهذه الجريمة من سبع أراضين عقوبة سلة. قيل معناه أنه تكون طوقا في عنقه، قيل معناه يخسر به إلى سبع أراضين ولا منافع، فإنه يجعل طوقا في عنقه ويعذب به يوم القيامة، نسأل الله العافية. وهذا نوع من البلاء غير ما يناله من عذاب الله يوم القيامة في النار، نسأل الله العافية، إلا أن يعفو الله عنه. والمقصود من هذا الحذر من ظلم الأرض والتعدي عليها، وأن ذلك مما تكمله هذه العقوبة العظيمة. ويعمه قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا الحديث لو كان في صدر الباب لكان أنسب، لأنه عام يعم الغصب وغيره. ولسعيد سد قصته بهذا، فإن امرأته قال أروى اتهمته بأرض لها، فقال: ألا أخذ أرضها؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض، وذكر الحديث. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضه. فعمي بصرها وسقطت في حفرة في أرضها ثبت، نسأل الله السلامة والعافية. حديث ثاني حديث عائشة في قصة الطعام، في أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فرأته عائشة ذلك الطعام في جانب رواية ابن زينب وفي رواية ابن طهية، فأخذها ما يأخذ النساء من الغيرة، فضربت القصعة فانكسرت، فجمع النبي الطعام صلى الله عليه وسلم وأكل الناس، ثم حبس المكسورة وحبس الرسول ودعا بقصعة من جنسها من بيت عائشة وردها إلى الوديع وقال طعام طعام وإناء وإناء. هذا يدل على أن المغصوب يرد إن كان موجودا، وإن عدم رد مثله، سواء كان إناء أو لباسا أو مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو غير ذلك، حيث أمكن فإن يمكن المثل فالقيمة. ولهذا قال عز وجل طعام بطعام وإناء بإناء. وفي هذا غيرة النساء شدتها، النساء لهن غيرة شديدة، ولو كنا فاضلات ولو كنا كريمات ولو كنا عالمات قد يقع لهن من غيرة ما يستغرب ويستنكر، وهذا شيء من جعله الله في جبلتهن، قد لا يملكن أنفسهن عند وجوده. وهذه عائشة مع كونها من فضليات النساء ومن أفضل النساء ومن خير النساء، مع هذا يقع لها ما يقع من نفس هذا الأمر الأمر، فلا استنكر وقوعه من دونهن بكثير وببراكة. الحديث الثالث حديث طالع بن خديج رضي الله عنه من زرع أرضا بغير إذن، فيه دلالة على أن الزارع ليس له من الزرع شيء وله النفقة، سلف العلماء في ذلك، وذكره الترمذي عن أحمد وإسحاق، وذكره آخر عن جمع من أهل العلم، وقال آخر بل له زرعه فعليه أجرة، ولكن الصواب ما دل عليه الحديث، وهو حديث لا بأس به، حسنه الترمذي رحمه الله، والبخاري أيضا، فإن الترمذي لما ساقه ذكر عن محمد خالد رحمه الله تحسين هذه الرواية، وذكر شاهدا أيضا، ذكره البخاري شاهدا لحديث رافع هذا من طريق آخر عن رافع أيضا، يعني متابعا، فإنه رواه الترمذي من طريق قتيبة، والترمذي وأبو داود وغيرهما من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء بن الرباح عن رافع بن خليل ذكره. وأما ما قاله المؤلف هنا ويقال البخاري ضعفه فهذا محل نظر، ولهذا ذكره في صيغة التمرين كانه لم يثبت لديه هذا، ويدل على عدم صحة هذا النقل أن سيدي رحمه الله نقل عن البخاري تحسينه، ولا بأس به، ولا سيما وقد روى له شاهدا وقد شاهد متابعا آخر عن رافع عن عطاء عن رافع. ثم القواعد الشرعية والمعروفة تدل على هذا المعنى، فإن هذا الزرع نبت من أرضهم، وإن كان من مائهم فكذلك، فالماء ماؤهم والأرض أرضهم، وإن كان من ماء آخر فالأرض أرضهم، فالنماء من أرضهم فهم أولى به، فيكون له النفقة التي أنفقها بتصديقه إن كان من أهل الصدق ولم يدعي شيء يخالف الواقع، أو بتقدير أهل الخبرة والنظر إذا ادعى شيء يخالف ما هو ظاهر. وهذا في الحقيقة إن رأى أهل الأرض ذلك، لأن المسألة لهم هم أحق بالتخيير، فهم أولى بهذا إن رأوا ذلك، وإن رأوا أن لا يأخذوا الزرع ويكتفوا بالأجرة فلهم ذلك، لأن المصلحة لهم والمراعى حقهم لأنهم مظلومون، فإن رأوا أخذ الزرع أخذوه بقيمته بنفقته، وإن رأوا تركه له وأن يؤدي أجرة المثل لزم بذلك على حسب القواعد الشرعية. ويؤيد هذا المعنى حديث عروة الذي بعده ليس لعرق الظالم الحق، ويؤيد هذا المعنى وأن أهل الزرع ولهم النفقة إلا إذا اختاروا الأجرة فلهم ذلك. وحديث الذكر الذي بعده يدل على ما تقدم من تحرير الدماء أموال والأعراض ومن جملة ذلك الزرع، فليس لأحد يزرع في أرض ولا يزرع في أرض قوم إلا بإذنه، لا بد من إذن إما تبرع أو بالأجار، أما يزرع أو يغرس بدون إذنهم هذا من باب الظلم ومن باب الغصب ولا يجوز. نعم. الله قول إناء بإناء إناء بإناء وطعام بطعام، الإناء أبدل بإناء، لكن كيف معنى كان المراد بيان قاعدة مثل هذا، أن إذا أتلف الطعام يجب نظيره، لا ما نكفي حد أنه أزم عائشة بطعام، الطعام أكل حديث أبي داود فضم القصعة وأكلوا. ولأن الطعام أفتي أهداه صاحبه. نعم. الطعام أفتي. نعم. وانتهى. المقصود بيان قاعدة عليه الله أنه يقال بين قبل الواسع كانت قضية. أي قضية ينقص عليها غيره. النفقة. من باب تأسيس قاعدة. النفقة التي للغاصب. يعني يعطى مثلا نفقة البذر ونفقة الماء مثلا جلب الماء مثلا إذا جلب كل ما كل ما أخذ الزرع هذا كل ما أنفق في الزرع هذا إذا كانوا لا يرغبون لا يرغبون هم المؤمنون نصح لهم هم المؤمنون قد يكونوا لا يرون على نفسهم نعم تقسم على الأزرع لكن يتعدوا بعضهم يأخذ حرام ويحييها هل عليك شيء؟ الأصل ما هي عرميتها فهي لا لكن إذا رأتوا إذا رأوا لي الأمر حز الناس لأن يظن بعضهم بعضا ورأى أن لا يحيوا إلا بإذن فلا بأس له النظر ودين أو له النظر ليس لهم ليس لهم يلزمهم الوقوف على حيث وقوفهم ولي الأمر له النظر فيه ولو له النظر فيه ولي الأمر إذا منعهم يمتنعون نعم اختلاف في حديث عروة نعم اختلاف في حديث عروة في وصل وإرسال ما تتبعته لكن مهما كان فهو الواصل مقدم على المرسل قاعدة لأن حديث ثابت رجال الثقات فمن أرسل لا يعلم أن الواصل الصواب أن الواصل مقدم نعم إذا نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان يصير محل خلاف ومحل خطر ومحل نزاع له يحل النزاع ويمنع الناس من شيء سفر الفتن بينهم وظلم ما بينهم يوم اليوم هو الحاكم بين الناس ما يتنازعون فيه صلى الله لك شيخ لا يجوز لك هذا ولي الامر عليك السمع والطاعه اقول له في حديث عروه امرها امر صاحب النخل ان يقلع نخله نعم من الحديث الاول يقول ليس له لزرع شيء وله نفقته لم يامرها الزرع أسهل لأنه موقع في الزرع خلاف النخل النخل يبدأ مدة طويلة وسنوات طويلة تبقى أما الزرع مدة يسيرة إذا بقي لمصلحة ظاهرة فهو للزارع أو للأرض حسب ما يرون أما النخل لا سيزرع له مدة طويلة فلهذا أمر بقلعه نعم نعم ما عندنا مجلسات العلماء جلسات بدأت أمس نحتاج إلى بعض الوقت سامح منها أسبوعين إلا حاوية ومساوى ومخالفة حتى تدرس أما المصطلح يسمى الخزام وأخونا جرب في ذلك بلا الأفهام نسمح لأننا مشغول بعض الشغل بلوغ غدا إن شاء الله بلوغ البخاري والفتاوى والحاوية أسبوعين السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالصقب أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. هذا الباب الشفعة ذكر به المؤلف خمسة أحاديث. والشفعة هي ضم الشريك بل طلب الشريك ظن شخص شريكه إلى شخص فيكون شفاعه بغيره الشافع الذي ضم نفسه إلى الفرض الوتر وصار شافعا. والشفاعة كون الشخص يضم صوته إلى صوت أخيه في طلب شيء، فالشفيع أراد بشفاعته أراد بشفعته أن يضم نصيب الشريك إلى نصيبه في العقار ونحوه، فهي جائزة شفعة. جاء الكتاب جاءت السنة بها لما فيها من المصلحة وإزالة الضرر. فإذا كان شخصان أو أكثر في مشتركين في أرض أو في بيت أو غير إماء، وأراد أحدهما أن يبيع فينبغي أن يعرض على شريكه لأنه أولى به من الأجنبي حتى يزول عنه الضرر. الشراكة فيها ضرر غالب، فإذا أراد الشريك أن يبيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصح أن يبيع حتى يعرض على شريكه كما الحليب. والشريك بالخيار إن شاء نزعه بالثمن وإن شاء ترك، فهو حق به بثمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من محاسن الإسلام ومن مجيء الإسلام بدفع الضرر، فإن الشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيل المفاسد وتقليلها، وجاءت بدفع الضرر عن المعصوم بالطرق الشرعية التي أقرها الإسلام في المعاملات وفي الجوار وفي غير ذلك من شؤون الحياة، كما جاءت الشريعة بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال في كل شيء والترهيم مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال. فهذا من هذا الباب، من باب دفع الضرر وإيصال الخير إلى الشريك. ولهذا الحج جابر قال قضى رسول الله بالشفعة بكل ما لم يقسم، إن وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه. هذا الحديث الصحيح دل على ثبوت الشفعة في كل ما كان مشتركا، وظاهره ولو كان منقولا، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فيما يقسم كالأراضي فلا شفعة. إذا قسمت الأراضي بين الناس وحدث الحدود صرف الطرق واستقل كل واحد بحقه فلا شفعة، مجرد الجوار الذي سمعه شركة لا شفعة به بهذا النص. وإنما الجوار يشفع به إذا كان هناك شركة، بقية شركة في الطريق ونحوه. أما إذا صرف الطرق وقعت الحدود واستقل كل شريك بحقه فلا شفعة بعد ذلك، لأنهم استقروا حينئذ وفرض كل واحد. وفي حق رواية مسلم لا يصح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، قال الشيخ في كل ربع أو حائط، فليس له أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن لم يعرض ولم يعرض عليه فهو أحق به، ولو اتفق فهو أحق به الثمن. فالمشروع للشريك أن يعرض يعرف، بل الواجب عليه يعرف ويخبر ولا يخفي عليه، بل يقول يا أخي أنا أريد بيع هذا الشخص وقد سمني بكذا وكذا، هل لك رغبة ولا بيعت على غيره؟ فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به الشريك، يعني بالثمن الذي وقع به البيع، وليس له أن يجحد عليه، وليس له أن يخفي، وليس له أن يقول إنها هبة ويكذب إنها بيع، وليس له أن يطلب ثمنا كثير حتى يمنعه من الشراء، والحقيقة إلا أن يقول إنه باعه بعشرات آلاف وما أهل بخمسة حتى لا يشفع. كل هذا لا يجوز، كل هذه حيل باطلة، ليس له أن يفعل ذلك مع أخيه المسلم، بل عليه يخبره بالحقيقة ثم الجار بالخيار، الشريك بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. في رواية الطحاوي يشفع في كل شيء، وروى معناها الترمذي عن ابن عباس الشريك شفيع ويشفع في كل شيء. وهذا هو الصواب، نشفع في كل شيء حتى المنقولات. اختلف العلماء في ذلك، والصواب ان الشفعه كما تقع في المنقسمات كالاراضي والدور تقع على ما لا ينقسم كالبيت الصغير والدكان الصغير الذي لا ينقسم والبعير والسياره، هذا هو الصواب لعموم الادله. ولان الضرر قد يكون في المنقول اشد يقول صاحب المنقول ما يرى بالبيع حاجته ماسة إلى هذا المنقول. وقد يعرض هذا ما جاء في عشق العبد المشترك المرعاة حق الشريك. المقصود أن المنقول فيه ضرر، فإذا كانت ناقة بين زيد وعمر أو سيارة بين زيد وعمر باع نصفها، الصاحب وصاحبه أولى بهذا النصف وأولى بهذا الشخص بالثمن أو بربعها أو خمسة حقا حسب حاله. أما الجار فقد احتج من قال بشفاء الجواب الحديث الثاني، جار الدار حق بالدار، إذا النسائي صحيح محمد ولا وإلا هذه معلول، ولو صح فهو محمول على الجار الذي له شركة، وإلا الحديث صرف الطرق يمنع ذلك. والقاعدة أن الحديث ولو صح سنده إذا خالف الأحاديث الصحيحة التي أقوى منه فهو شاهد لا يعول عليه، من شرط الصحيح أن يكون سليما من الشذوذ. ويفسر هذا المعنى رواية أبي رافع ورواية جابر والأخرى، الجار حق بشفاعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، فهذا لو صح حديث أنس فهو محمول على هذا المعنى، يعني إذا كان الجار له شركة. أما جار لا شركة له قد استقل بطريقه ومرافقه فلا شفعة له، بنص حديث جابر السابق وحديث الأخير الرافع، فالحديثان متفقان، وهذا هو الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. أما الجار المجرد فالجمهور على أن لا شفعة له خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ويدل على معنى حديث أبي رافع الجار حق بس قبل، فإن كان لسعد بن أبي وقاص بيتان، كان لأبي رافع لسعد في أبي رافع بيتان في بيت سعد، فطلب من المشور المخرم أن يشير على سعد ليشتريهما، قال لولا أن المشور يقول كذا لبعتهما على غيره، فاشتراهما سعد. المقصود قل صغبه يعني بقربه الذي معه الشراء، فإن البيتين يعني حجرتين في بيت سعد، فصار هو أحق بذلك من الأجنبي، اشترك معه في الطريق الذي يوصل إلى البيت كما في حديث جابر أخيه. فلهذا رأى أبو رافع أن سعد أولى فباعها عليه لشراكته. أما ما يتعلق بالغائب فله الشفعة إذا حضر، إذا ما لم يعلم فله الشفعة، وهكذا الصغير إذا لم يشفع له وليه فلم ينظر له ولي أو لا ولي له فله الشفعة على الصحيح إذا بلغ وعليه قيمة ما أحدثه الشفيع المشتري، الحديث لا ضرر ولا ضرر، فإذا رغب في الشفعة فيشفع ويشتري ويقوم عليه ما أحدثه المشتري دراس وبناء ونحو ذلك. وأما متى يشفع وهل يمهل أو ما يمهل، الصواب أنها على الفور، لكن لا للأحاديث الضعيفة المذكورة في الحديث أشفة حل العقال، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، كل ما جاء في الباب ويقول لها حديث ضعيف غير ثابتة عند أهل العلم، ولكن المعرفة في هذا المعنى فهي لإزالة الضرر، ومشتري عليه ضرر إذا أخر عليه الشفيع فلا يزال ضررا بضرر، والرسول قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، فحينئذ يقال للشفيع إما أن تبادر وإما أن تسقط شفعته، فإذا شفع يقال بادر سلم المال وخذ الشخص وإلا فلا، ويمهله الحاكم الإداري أو الحاكم الشرعي إذا كان هناك حاكم شرعي يمهله المدة المناسبة التي يراها 3 أيام أو يومين أو حسب ما يرى، والثلاثة لها وجه شرعي، فقد قدر بها النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما كثيرة، فإن أحضر المال وإلا فلا شفعة له، جمعا بين الأدلة ودفعا للضرر عن المشتري وتمكينا للشفيع من تحضير الثمن، لأن قد لا يحضر يستطيع إحضاره في اليوم الحاضر أو اليومين، فإذا عمله ثلاثا أو نحوها على حسب اجتهاد القاضي أو من يقوم مقام القاضي فلا بأس. المقصود انه لا يجاوز طلب الضرر، هذا هو الصواب، لا بد من مراعاه عدم ضرر المشتري. نعم. الله رب العالمين. حديث الجار وحق المستقى بهذا يقول ما اشترط ان يكون الطريق واحد عام لكنها مقيد هذا بالحديث جابر مر مجمل. نعم. اشترط الاحاديث التي قبله بعد حديث جابر الصحيح وحديث الاخير يعني يكون بين القرب، لأنه القرب الذي فيه اشتراك، لأنه مجمل على قاعدة من القرآن والسنة يمسره مبين. يعني إذا كان جيران يعني وليس بينهما شركة فلا شرع، لكن في بيتين والطريق واحد وأراد أحد الجيران يبيع بيته. نعم. تصدق عليها. ما في شيء. الهلل هذه بعد عن بعضها. نعم. الهلل البناء التالي هذا مش بعد عن بعضها. هاي الطريق الثاني. إذا كان بينهما طريق مشترك فله جمع ما بينهم ولا معنى خشب ولا شيء. نعم صحيح لهم جمع إذا كان بينهم طريق واحد مشترك بين الخمسة وبين الأربعة وبين الثلاثة. نعم. عفى الله عنك، قصد الحافظ بن حجر بالعلة هنا في حديث أنس عن شذوذه عن الحد ما راجعته ما راجعته، لكن لو صح لو فرضنا أنه صح فعلة الشذوذ موجودة. نعم. إذا أخبر شريف الله عليك، إذا أخبر شريف بأنه بيبيع الشكر وقال الشريف ما له فيه نظر فلما بيع شفع عليه الصحيح أنه تسقط صحيح. نعم. إذا باع ولم يؤذن فهو عقبت معناه أنه إذا أذنه فلا حق له، هذا هو الصواب. أما قول بعض الفقهاء أنه ما له حق إلا بعد الشيء بعد البيع ليس بجيد. نعم. يعني قال فإن باع ولم يؤذنه فهو حق به، هذا مفهوم أنه إذا كان أذنه فليس أحق. نعم. شيخ. نعم. في مثلة ما إذا كان الشريك غائبا أو صغيرا وتغير الأسعار وتغيرت الأحوال، كيف يشفع مع ما يحدث من ضرر كبير على المشتري؟ الأضرار التي يمكن تلافيها تتلافى، أما مجرد السعر ما يمنع، مجرد على السعر تغير السعر ظاهره ما يمنع. أما إذا كان أضرار بأبنية أو في بلاد شق نهر أو حفر بئر هذا أو... يقدر له، كل شيء يقدر فيما يشبه ذاك الوقت وقت الشفاعة. لكن يكون ماله قد حبس سنين عقد الشيء، أقول ماله المشتري يعني حبس سنين ما ضاع عليه، أو ما ضاع عليه استغله واستفاد منه، إنما السعر تغيرت وأمواله التي بنى يأخذها كل شيء يأخذ مما حدث أحدث وقدر. هذا على القول بهذا. نعم. والله الحديث جاء بالأخير. نعم. الشريك إذا كان صغير في خلاف، الصواب أنه لو شفع إذا كان وليا ما شفع له ولا نظر، أما إذا كان ولي نظر له وراء عدل وشفع وليا فلا شفاعة له، ولي يقوم مقامه. الله مقبول في هذا الحال قبل 10 سنوات بعد 100 سمعوا العلم وضحوا هذا من جديد طالع كلام العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب القراط. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البرج بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. باب المسابقة. هذا الباب في القراض، والقراض هو المضاربة. القارض قراضا وضرب قراضا ومضاربة، يعني دفع ماله إلى من يعمل فيه بجزء مشاع من الربح معلوم، هذه المقارضة. والمقارضة غير القرض، القرض من السلف وهو يدفع ماله بغيره على سبيل الإنفاق والإحسان ليستمتع به ثم يرده، هذا قرض وهذا سنة وقربة وطاعة. أما المقارضة فهي كل يعطي المال ينتفع جميعا يتقارضا ينتفع جميعا، هذا ينتفع بالربح وهذا ينتفع بالعمل من الذي قبض المال، ينتفع بعمله ونصف نصيبه من الربح والعامل ينتفع بقصه من الربح بهذا العمل، فيتعاونا ويتساعدا على تحصيل ما يعينهما على حاجتهما، وهي جائزة بالإجماع ليس فيها خلاف بين أهل العلم. يقال لها المضاربة عند الناس، المضاربة عند الفقهاء المضاربة، وهي من الحلال الطيب الكسب الطيب، وكل البيع والتجارة فيها كسب الطيب، أنواع البيع والشراء كلها كسب الطيب، جاء في الحديث تقدم لكم في أول البيع لأنه بسوئ أي كسب أطيب، قال عامل الرجل وكل بيع مفهوم وهو مزار وغيره في سنة جيد. تقدم حديث المقداد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما أفضل من يكون عمل يده، كان نبي الله داود يكون عمل يد، رواه البخاري. والبيع من عمل اليد والزراعة من عمل اليد والنجارة والحداد كلها من عمل اليد، فعمل اليد من أحل الحلال وأفضل الحلال، والمغالظة من ذلك، فإن صاحب المال استناب المضارب العامل ليعمل كان عاملين جميعا، هذا بماله واستنابته العامل وهذا بعمل يده وبيعه وشراءه. ومن شرطها أن يكون الجزء مشاع معلوم لهذا أو هذا، فيقول له مثلا لك الربع والباقي لي، لك الثلث والباقي لي، سواء كان للعامل أو للمالك، قال لك الربع أيها العامل والباقي للمالك أو العكس، لك الربع أيها المالك والباقي للعامل، كلهم جائز. أما بدراهم معلومة فلا تجوز عند جميع أهل العلم، لو قال هذا المال تضارب به وتعمل على أن تعطي كل شهر درهم أو كل سنة عشرة لم تجد عند الجميع، لأن قد لا يربح إلا هذا وقد لا يربح شيئا فينضر، ولكن إذا كان بجزء مشاع معلوم فلا بأس. والشركة أنواع، هذا منها المضاربة والاقتراض، حديث أول حديث صهيب هو من سنان الرومي المعروف الصحابي الجليل رضي الله عنه أن يصصنه قال ثلاث فيهن البركة: البيع الأجل والمقارضة وخلط البر بالشعير ليس لها البيع. خرج ابن ماجه من سنن ضعيف، حديث ضعيف لما في سنن من الجهالة، ولكن المعنى صحيح من جهة المعنى الأول والثاني، من جهة البيع الأجل من جهة المقارنة، وهي معاملة مباركة وهي عمل المهاجرين رضي الله عنهم وعمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمل جيد مبارك مع الصدق ومع البيان وبالحديث الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق أو بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. تقدم حديث ثلاث الشريكين لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا كان خلق من بينهما الشركة مع الصدق والبيان والأمانة مبارك، والبيع مبارك مع الصدق والبيان. وكان المهاجرون مهنتهم التجارة، وكان الأنصار مهنتهم الزراعة، وكلتاهما عمل طيب، كلا عملين عمل طيب، وكلتا صنعتين طريقتين طيبة. الحاصل أن هذين العملين التجارة والزراعة وهكذا سائر أكساب اليد نجارة وحدادة وخرازة وكتابة وغير ذلك كله طيب. أما خلط البر بالشعير بيت البيع فهذا لا أعلم له أصلا، إلا هذا حديث ضعيف ولا أعلم ما يدل على شرعية ذلك، فإذا جعل البر على حدة والشعير على حدة فالأظهر أنه أولى حتى يؤكل من هذا على حدة ومن هذا على حدة، وإذا خلط فلا بأس، كله من باب المباح، ليس فيه شيء يقتضي تفصيل هذا على هذا، لكن جعل هذا على حدة حتى يعطى منه يطعم من ساق ذلك والشعير على حدة ليؤخذ من الحاجة المطلوبة، وإذا خلط للحاجة ولمصلحة أخرى فلا بأس، الأمر في هذا واضح وليس فيه مشاحة وكله مباح. كذلك أنواع الطعام خاطب بعضها ببعض كله لا بأس به لأن المرجع واحد، وإنما هذا يختلف بحسب رغبة الناس وعوائدهم، فالذرة والدخن والشعير والحنطة والأرز وسائر أنواع الحبوب، الله جل وعلا من بها على عباده رحمة بهم وإحسان إليهم، فله التصرف فيها كما يشاء على حسب عوائدهم، ليس في هذا مشاح. حديث حكيم الحساب وحديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب كلاهما يدلان على أن المغالاة أمر معروف، معاملة معروفة بين الصحابة وجائزة، كان يستعملها عثمان، كذلك حكيم الحساب وهو من التجار المعروفين في مكة، فلا بأس بها ويعمل المسلمين، لكن بالشرط المتقدم وأن تكون على شيء معلوم وأن تكون الشروط واضحة ليس فيها جهالة، وإذا اشترط فيما بينهم شروطا معلومة فلا بأس، كي يشرط عليه المالك أن يسافر أن لا يسافر بها إلى كذا ولا كذا، لا مواضع خطرة لا تسافر بها إلى بلد كذا أو إلى ناحية كذا، أو مثل ما قال حكيم لا تنزل في بطن المسيل ولا تحملها في بحر، وأشبه هذا الشروط التي يشرطها أو يمليها المالك، إذا كانت لا محذورة بها يجب على العامل أن يلتزم بها. وهكذا ما يتعلق بالجزء المشاع بينهما أو بالسلع التي تتجر فيها يلتزم، فلو قال له ليس لك أن تتجر في الحيوان وإنما تكون التجارة في غير الحيوان يلتزم، أو قال ليس لك التجارة في كذا وكذا من الملابس أو من الأواني يلتزم، لأن هذا في مصلحة الجميع، والمالك ينظر لمصلحة ماله وما هو بعيد عن الخطر، فإذا شرط شيء يتعلق بحفظ المال أو بنوع المال أو جنس البلاد أو جنس الجهات التي يسافر إليها اعتبر ذلك. الله أعلم. نعم. نعم. إذا بضع دراهم نعم السلعة الفلانية حجر عليه حطها في غيره يلتزم، إذا شرط على شيء يلتزم، إذا شرط على شيء شيء إلا إذا كان محرم لا يلتزم، إذا قال تبيع الخمر أو تبيع كذا ما يجوز، أما إذا كان شيء مباح عليه يلتزم بما قاله صاحب المال ولا يخالف، لأنه مؤتمن وعامل بالوكالة فلا سبب أن يخالف. نعم حجر على السلعة الفلانية. نعم بضع دراهم حجر على السلعة الفلانية، إذا قال لا تشتري السلعة الفلانية لا يشتري. نعم الكتاب هذا يفتح في القرآن. لا ما أكثر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. المقارضة والمضاربة حق داخل قوله في العقود، والأصل فيها الجواز، الأصل فيها العقود كلها الجواز، هذا هو الأصل إلا ما دل الشرع عليه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما هي مزايا حد محدود؟ جزاك الله خير، ما فيها حد محدود، الله ما حد فيها حد محدودة، أباح المداينة وأباح البيع ولا في حد، يختلف الناس يختلف الناس في الملاءة وعدم الملاءة والثقة وعدم الثقة، تختلف الآجال، تختلف السلع وتختلف الأحوال، فقد يكون الأجل قليلا قد يكون كثيرا، قد يكون الربح قليلا قد يكون الربح كثيرا، ما في حد محدود، قد يبيع ما يساوي 100,000 من تغير الأحوال، قد يساوي يبيع 1,000,000 رجل بأكثر وأقل، ما في حد محدود إلا أنه ليس للإنسان يغش أخاه وليس له يخدع أخاه، مثل سلعة تباع في الأسواق وفي السوق عند الناس تباع بعشرة ريال وتخدع واحد تقول لا هذه دمية تبيع على دمية ولا تبين له السعر عند الناس، هذا ظلم منك لا تخدعه، أما سلعة ليس لها حد محدود، يبي شيء يبي يشتري سيارة تقول من البائع لك أنا سيارتي جالسة لي من البائع لك أنا شاري بعشرة من البائع لو أدخل إيش جالسة لي من البائع تغير أحوالها تغير وديها تغيرت الأحوال صلح فيها رغبة، أرضك شريتها 100,000 وتغيرت الأحوال صارت الأراضي زادت ثم نبايها ولو مئة ألف نبايها على أعراب فيها غيرت الأحوال أو كسدت مئة ألف ناس ولا خمسين ألف غير الأحوال. الأمور هذه لها أسباب تغير الأثمان طارة بالكساد طارة بالغلاء طارة بقلة العين المباعة هذه وندرت بعدما كانت كثيرة تغلى طارة بكثرة الجلب ترخص لها أحوال كثيرة المقصود ما لها حد محدود لكن ليس للمؤمن أن يخدع أخاه شيء محدود ومعروف ليس له يخدعه فيه. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر. قروا أو قروا من أقرهم من أقرهم فقروا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله. أما بعد، هذا الباب في المساقات والإجارة. المساقات مصدر ساقة يساقي مساقاة، وهو شيء قبل الاثنين فأكثر، مثل آجر وعامل وجادل وقاتل ونحو ذلك غالبا، وهو دفع الأرض والشجر لمن يقوم عليهما بجزء من الثمر، وتارة يكون دفع أرض ليغرس فيها شجرا بجزء من الثمر أو بجزء من الشجر والثمر جميعا، ويقال لها مغارسة أيضا لكن فيها شجر. والمشهور فيها أنها عقد جائز، وذهب الجمهور إلى أنها عقد لازم كالإجارة. وهي العقود الشرعية مباحة التي جاء بها الإسلام لما فيها من المصالح للطرفين، هذا هو الصواب فيها. والحاجة ماسة إلى هذه المعاملة، إذ ليس كل أحد عنده أرض يستطيع أن يغرسها، وليس كل أحد عنده شجر يستطيع أن يقوم عليه، فجاءت الشريعة بجواز المساقاة والمغارسة والمناصبة التي هي المغارسة، لينتفع هذا وهذا، ينتفع القوي بالعمل على من عنده الأرض على الأرض التي يراد غرسها أو الشجر الذي يراد سقيه، ولينتفع صاحب الأرض والشجر بوجود من يكفيه العمل ويشركه في الثمر. والصواب أنها عقد جائز عند الإطلاق، أما عند التحديد وضبط المدة فمسلمون على شروطهم، تكون جائزة تكون لازمة، اتفق على مدة معلومة صارت لازمة كالإجارة وسائر العقود، لأن قال: أوفوا بالعقود. أما إذا كانت مطلقة مثلما قال: نقركم بما شئنا أو ما أقركم الله، فهي جائزة لأنهم لم يحددوا مدة. وهذا هو الجمع بين النصوص والقواعد الشرعية. والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم، أقر اليهود في خيبر من غير تحديد مدة، بل ما أقركم الله ما شئنا، فدل ذلك على أن في مثل هذا المقام عقد جائز لعدم تحديد المدة، فيستمر المعاقد والمعاقد على ما اتفق عليه، ومتى أراد أحدهما الفسخ فله ذلك على وجه لا يضر بالآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ساق اليهود على شجرها وزرعهم على أرضها بالنصف لمصلحة المسلمين، لأن المسلمين مشغولون بالجهاد. أما بعد، هذا الباب في المساقات والإجارة. المساقات مصدر ساق يساقي مساقاتا، وهو شيء يقع بين الاثنين فأكثر، مثل آجر وعامل وجادل وقاتل ونحو ذلك غالبا، وهو دفع الأرض والشجر من يقوم عليهما بجزء من الثمر، وتارة يكون دفع أرض ليغرس فيها شجرا بجزء من الثمر أو بجزء من الشجر والثمر جميعا، ويقالها مغرسة أيضا لكن فيها شجر. والمشهور فيها أنها عقد جائز، وذهب الجمهور إلى أنها عقد لازم كالإجارة. وهي من العقود الشرعية مباحة التي جاء بها الإسلام لما فيها من المصالح للطرفين، هذا هو الصواب فيها. والحاجة ماسة إلى هذه المعاملة، إذ ليس كل واحد عنده أرض يستطيع أن يغرسها، وليس كل واحد عنده شجر يستطيع أن يقوم عليه، فجاءت الشريعة بجواز المساقاة والمغارسة والمناصبة التي هي المغارسة لينتفع هذا وهذا، ينتفع القوي بالعمل على من عنده الأرض على الأرض التي يراد غرسها أو الشجر الذي يراد سقيه، ولينتفع صاحب الأرض والشجر بوجود من يكفيه العمل ويشركه في الثمر. والصواب أنها عقد جائز عند الإطلاق، أما عند التحديد وضبط المدة فمسلمون على شروطهم، تكون جائزة تكون لازمة، اتفق على مدة معلومة فهي لازمة كالإجارة وسائر العقود، لأنه قال أوفوا بالعقود. أما إذا كانت مطلقة مثل ما قال نقركم بما شئنا وما أقركم الله فهي جائزة، لأنهم لم يحددوا مدة، وهذا هو الجمع بين النصوص والقواعد الشرعية. والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم، أقر اليهود في خيبر من غير تحديد مدة، بل ما قركم الله ما شئنا، فدل ذلك على أن في مثل هذا المقام عقد جائز لعدم تحديد المدة، فيستمر المعاقد والمعاقد على ما اتفق عليه، ومتى أراد أحدهما الفسخ فله ذلك على وجه لا يضر بالآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ساق اليهود على شجرها وزرعهم على أرضها بالنصف لمصلحة المسلمين، لأن المسلمين مشغولون بالجهاد وليس عندهم الفراغ حتى يقوموا على أرض خيبر وشجرها، واليهود فارغون لهذا ومعلم الناس بهذا، فلهذا اقتضت المصلحة الشرعية للمسلمين بقاءهم ذلك الوقت وإن كانوا أعداء، ولكن للحاجة. وكان اتفق معه صلى الله عليه وسلم على النصف من الثمر والزرع، وكان يبعث عليهم من يخلص الزروع، من يخلص ثمارهم ويأخذ منها النصف. وليس فيه لما أعلم شيء من الروايات ذكر الزرع، ولكنه تابع، عدم ذكره يدل على أنه تابع وأنه يخلص مع الشجر لعدم تخصيصه بشيء. وفي قولها يعتبرها من أموالهم دلالة على أنهم يبذلون كل شيء يتعلق بالأرض والشجر من أموالهم، من بذر سواني والأدوات كلها من أموال العامل، وهو المساقة وهو الغارس أيضا كل من أموالهم، وإنما صاحب المال صاحب الشجر صاحب الأرض يأخذ نصف الثمر فقط أو ربعه على ما اتفق عليه. يجوز ربع بربعه بثلثه بخمسه بنصفه بأقل بأكثر بشرط يكون معلوما. وكان عمر إذا دفع الأموال إذا دفع البذر إليهم جعل شرطا، وإذا كان المال عندهم جعل شرطا، وهذا يدل على جواز وأن لا بأس أن يكون المال البذر من العامل ولا بأس أن يكون من صاحب الأرض على حسب اتفاقهم. وهكذا الغرس على الأرض إذا غرس لهم على الأرض جاز أن يعطيهم الغراس ويقوم على العمل، وجاز أن يبذل الغراس منهم والعمل جميعا، لأن الأصل في العقود الإباحة والتوسعة إلا ما حضره الشرع. هذا هو أصل العقود من إجارة ومن مساقاة ومن مغارسة من سائر أنواع البيوع والعقود الأخرى، كلها الأصل فيها الجواز والإباحة على ما اتفقوا عليه، لأن الله قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الواحد أحل الله بيع حرم الربا. هكذا الإجارات، هكذا أنواع العقود أنواع الشركات الأصل فيها كلها الجواز إلا ما حضره الشرع لما فيه من الربا أو الغرر أو غير هذا مما يقتضي الشرع منعه. وقد استمرت الحال على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وسنوات من عهد عمر، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه بسبب أحداث أحدثوها وتنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من اليهود من الجزيرة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراجهم فلا يعيش ولو في جنة اليهود من هذه الجزيرة حتى لا أدعى إلى مسلم، ووصى عند موته بإخراج المشركين من الجزيرة، فنفذ هذا عمر رضي الله عنه في وقته لأنه تفرغ لهذا الشيء وطالت ولايته، بخلاف الصديق رضي الله عنه فإن ولايته كانت قصيرة وكان مشغولا بأهل الردة حتى أنزل الله على يديه الشر الكثير رضي الله عنه وأرضاه. وفي حديث حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج الدلالة على المزارعات الجائزة والمزارعات الممنوعة، وحديث رافع هذا مفصل، وجاء الرافع روايات كثيرة فيها اختلاف واشتباه لا يفهمها كل أحد، ولكن بضم بعضها إلى بعض كما قال المؤلف يكون المفصل يبين المجمل والخاص يبين العام، وبحمل هذا على هذا تتضح الروايات. فالأشكل روايات رافع على كثير من الناس وظنوا أن المزارعة ممنوعة ولم يفهموا ما جاء في الروايات المفصلة، فقد وصلت هذه الرواية أن ما كان بشيء معلوم مضمون فلا بأس به وما كان بالورق فلا بأس به، وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالجهالة والاشتباه وعدم الضبط، كان زارعه على المهليانات وهي ما ينبت على السواقي أو على أقبال الجواد الزاول ما ينبت في مقدمها عند أفرة المياه، أو زارع على ما أنبتت هذه فلي وما أنبتت الأخرى فلك أو العكس على أراضي يعينها، هذه كلها فيها جهالة، قد تنبت هذه وقد تنبت هذه وقد يجود هذا ولا يجود هذا، قد يسلم هذا ويهلك هذا نبيه في الرواية. فأما أشياء مبينة معلومة أو بجل المشاة كما جرى للنبي مع أهل خيبر هذا لا جهالة فيه ولا إشكال فيه وهو صحيح. وهكذا رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمهاجرة، المراد المزارعة التي فيها جهالة فيها غلط، أما المزارعة التي ليس فيها جهالة كما فعل النبي مع أهل خيبر فهذه مزارعات شرعية بالنصف بالربع بالثلث، هذه لا بأس بها وليست فيها جهالة، وهي في المعنى مؤاجرة، لأن الإجارة تكون بمعين كدراهم معلومة أو أصع معلومة، وتكون بالمشاع المعلوم كالربع والنصف هي مؤاجرة. فالرسول أمر بالمؤاجرة ونهى المزارعة التي فيها غرض فيها جهالة وفيها الدخول على غير بصيرة، كما هي قاعدة الشرع أن ما كان يتعلق بالغرض وعدم ضبط حق هذا من هذا أنه ممنوع، أما ما كان معلوما واضحا أو شيء مضمونا في الذمة كدراهم معلومة أو أصل معلومة فليس فيه جهالة وليس فيه إشكال. وهذا هو جمع بين الروايات وهي في هذا الباب وهي كثيرة، وقد أشكلت على بعض الناس وخاض فيها بعض الناس خوضا غير صحيح. والصواب هما جار المؤلف هنا وما ذكره الأئمة كابن القيم رحمه الله وغيره من عني بهذا الشأن. والإجارة كما يأتي في حديثها هي دفع عين معينة من بيت أو أرض أو دكان أو دابة أو غير ذلك إلى آخر ينتفع بها مدة معلومة بأجر معلوم ثم يعيدها إلى صاحبها، هذه يقال لها إجارة ويقال تأجير. هذه أيضا من العقود الجائزة شرعا لما فيها من المنافع الكثيرة للناس ولحاجة الناس إليها. قد استأجر شعيب موسى 8 سنين راعي الغنم وجعلها 10 تبرعا منه، قال في المرضعة فإن الله عنكم فأتهن أجورهن. المقصود أن الإجارة فيها منافع ومصالح، فلهذا جاءت بها الشريعة الإسلامية وهي رسول صلى الله عليه وسلم أحكامها، ويأتي بهذا ما يدل على ذلك إن شاء الله. نعم. المساقات الآن عقد جائز يعني إذا لم تحدد يعني المدة، هذا هو الجمهور على أنها لازم، ولكن الصواب فيها التفصيل. ولا هذا أحمد رحمه الله أنها عقد جائز، الصواب فيها التفصيل. إن كان المدة معلومة وجب الأخذ بقول الجمهور، هذه مسلمون على شروطه، وإذا كانت مطلقة فيها جائزة. يعني كل له الاختيار فيه. نعم. في نعم. ما يطلع في الله في الإجارة كذلك أيضا، إذا أطلق مثلا قد مثلا يؤجر مثلا يقول تنتفع بهذه العين مثلا ولا يحدد المدة مثلا. الإجارة ما فيها خلاف لمن أعلم على الإجماع أنها عقد لازم، ما على فيها خلاف. ولو ما حدد المدة تبطل، إذا ما حدد تبطل، لا بد من تحديد المدة حتى يتم العقد يزن. إذا ما حدد قد ينضر هذا وينضر هذا، لا بد من مدة محددة حتى يزن العقد، ينتبع هذا على بصيرة وينتبع هذا على بصيرة. فإن في الإجارة خطرا. المساقات لا بد يراعى فيها عدم الضرر، لا رأس لا بد يراعى فيها عدم الضرر حتى تجرى على العقود على القواعد الشرعية. إذا أطلق ما يكون هناك ضرر أيضا، ما يدري. نعم. إذا أطلق المساقات نفس الضرر الذي يحصل من الإجارة يحصل. نعم. نقول المساقات والمغارفة إذا أطلق لا بد تمشي العقود على نفي الضرر، لا يظهر ولا يظهر هذا في مسألة العقود. أما الإجارة في عين يلتزمها كيف تحل مشكلتها؟ نعم. ليس عليه الأرض بأجر معلوم ما يتضح يعني الضرر فيها واضح. ولا ما حدد المدة. نعم. هذا محل نظر، يعني إذا حدث مدة قد يدفع إليه ماله ثم يحصل الضرر الكبير، كيف يأخذ ماله، كيف يسترجع ماله. أما هذا يمكن ما بعد بذر، وإذا كان بذر قال يبقى البذر هذه السنة كمل الزرع، كذلك غرس قال غرسه ثمن عليه غرس قيمته، أو ما بعد غرس في يده غرس في يده ما بعد صار شيء، يعني يمكن حل المشكلة. أما من قبل اللزوم مطلقة فهو راعى ما راعى ما قيد الإجارة. من قبل اللزوم في المساقات والمغارسة راعى في هذا المعنى دفع الضرر يعني. الجمهور جعله مساقات. نعم جعله سبعة هذا الجمهور. الله أخي شعيب هل هو شعيب هو النبي الذي عقد معه موسى نبي الله أو غيره؟ ما على بشيء واضح، لكن لا مشهور انه هو النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن ما اعلم شيء واضح يعني الزمن. ما اعلم يعني نص الان القضيه. ما في فارق في الزمن؟ نعم. ما في فارق في الزمن؟ شعيب قريب من زمن ابراهيم موسى انتهى يعني بالقصص، شعيب قصته بعد قصته. نعم. قريب من زمن ابراهيم موسى تاخر عن هذا بعض الشيء، هو محتمل او محتمل الله اعلم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيحقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. ما بعد فادي الأحاديث الستة كلها تعلق بالإجارة. تقدمت الأحاديث المتعلقة بالمساقات وهي نوع إجارة، وهذه الأحاديث الأخيرة تعلق بالإجارة، وهي ستة أحاديث. ولو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأحدهم أجرا، وهي ستة بالنظر إلى ما ساقه المؤلف، وتكون ثمانية بالنظر إلى زيادة رواه البيهقي من حديث أبي هريرة وفيها الحديث جابر، تكون ثمانية في الباب. المقصود أن هذه الأحاديث كلها تتعلق بالإجارة. حديث ابن عباس يدل على أنه لا بأس بالحجامة، ولا بأس أن يعطي المحجوم الحجامة أجره، فدل ذلك على أنها لا بأس بها ولا حرج فيها، وأن أجر الحجامة لا بأس به. والحجامة فيها مصالح وفوائد، نوع من العلاج ونوع من الدواء، ولهذا كان النبي يحتجب عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه مسلم أيضا بلفظ ولو كان سحتا لم يعطه، وأخرجه الشيخ من حديث أنس أيضا بدون زيادة ولو كان حراما لم يعطه، وجاء في المعنى عدة أحاديث، وجاء في رواية أنس واستعط والسعوط، جاء في زيادة وكان أحب إليه حجامة، إن خير ما تزود الحجامة والقص البحري، ولا تعذبوا أبناءكم بالغمز. هذه الروايات تدل على أن الحجامة نوع من العلاج، وأنه لا بأس بها، وأنها من خير ما يتداوى به الناس، وهكذا القص البحري والسعوط كله من أنواع الدواء والعلاج من الحاجة إليه على الطريقة التي يعرفها الخبرة. والشاهد من هذا كونه أعطى الحجام أجرة، فدل ذلك على أن لا بأس بالمؤاجرة على الحجامة وأشباهها كالكي وأنواع العلاج، لأنه يحتاج إلى بعض التعب فجاز فيه أخذ الأجر، ولأنه عمل مباح أو مستحب فجاز فيه أخذ الأجر لحاجة الناس إلى ذلك. والغمز جاء في حديث أنس هو رفع العظم الذي ينزل على الطفل الصغير، كان يغمزون لهذا رفع العظم الذي يسمونه العظم، فقد يحصل من ذلك بعض الإيذاء للأطفال، فعلاجه بقص البحر والسعوط يكفي عن ذلك، وقد جرب كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فنفع كثيرا، قال إن في قص سبعة أدوية سبعة أشفية، وذكر منها علاج العذرة وهي سقوط لها. حديث صعب بن الخبيث في وصف كسب الحجام بأنه خبيث يدل على أن ترك ذلك أولى، وأن كونه يحجم بدون أجرة ولا يتعاطى شيئا أولى وأفضل، لأنها من الأمور المعتادة بين الناس، فالأولى عدم أخذ الأجر عليه، وأن المؤمن يساعد أخاه ويعينه في هذه المهمات الخفيفة كالكي والحجامة وأشباه ذلك، أمور يسيرة، فالأولى فيها الاحتساب والتبرع عدم أخذ الأجر، فإن أخذ أجرا فلا بأس، بدليل أن النبي أعطى الحجام أجره. رواية أخرى وكلم مواليه في التخفيف من غريبته وابو طيبه، هذا يدل على جوازها وانها ليست حراما وان كان تركها اولى وان كانت خبيثه من جهه نقص الكسب وضعف الكسب، وان المروءه واخلاق الكرام تابع ان تاخذ في هذا شيئا. من هذا تسميه البصل والكراث خبيث من باب الرداعه، وانه شيء ردي شيء فيه ايذاء جهه رائحته وليس بحرام، هكذا كسب الحجام ليس بحرام ولكن فيه نقص تركه اولى. واما خبز ثمن الكلب ومهر البغي فهو حرام، لان الرسول نهى عن ذلك، نهى عن الكلب ومهر البغي وحيوان كائن وسماه خبيثا. فالخبز يتنوع، خبز بمعنى التحريم والمنكر، خبز دون ذلك كخبز البصل والكراث وكسب الحجام، ولا يستنكر هذا فإن النهي يكون للتحريم ويكون للكراهة وترك الأولى. وهذا يدور على الأدلة وما تقتضيه، فمتى جاء النهي وجاء إطلاق الخبز هو للتحريم، ومتى جاءت الأدلة دالة على عدم التحريم كحديث الحجامة والبصل وجب صرف الخبز إلى الخبز الذي هو ترك الأولى أو هو النقص في الشيء والضعف فيه وعدم كماله. ومعلوم أن الناس في حاجة إلى الحجامة وليس كل واحد يتبرع، فجاز فيها أخذ الأجر تسهيلا لأمور الناس وإعانة لهم على هذه الحاجة، ومن تبرع بذلك فهو أفضل وأحسن. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. رواه مسلم. هذا يدل على شدة تحريم هذا الأمر وأن هذه الأمور منكرة، والله خصم أهلها يوم القيامة. من كان الله خصمه فهو مغلوب ومخصوم. أولا الغدر العهود، والغدر منك من الكبائر. الله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الحديث الآخر والحديث الصحيح ولا تغدروا. الحديث الآخر الصحيح ترفع لكل غادر ذواء يوم القيامة عند السك، يقال هذه غدرة فلان من فلان نسأل الله العافية. فالغدر من أقبح الكبائر، ولهذا صار الغادر المخصوم والله خصمه سبحانه لكبر خطيئته وظلمه. وهكذا من باع حرا فأكل ثمنه، يعني ظلمه وأخذ مالا بغير حق، وصار أيضا مخصوما وظالما. والثالث هو الشاهد: من استأجر الأجراء ولم يعطهم أجورهم هذا ظالم لهم أيضا، يكون انتفع بعملهم ولم يعطهم حقهم، فاستوفى حقه ولم يعطي حقه فكان ظالما، فهو جدير بأن يكون الله خصمه يوم القيامة لظلمه واعتدائه وعدم إنصافه عماله. والحديث يدل على تحريم هذه الأشياء، تحريم الغدر وتحريم بيع الأحرار وتحريم تأخير عدم إعطاء العمال أجورهم. وأما هذا مما يجب الحذر منه هو لا شك مستقبح عقلا وشرعا، وصاحبه على خطر لظلمه وعدوانه. والحديث هنا على مؤلف المسلم، وقد راجعت مسلما فلم أجده فيه، والظاهر أنه وهم من المؤلف، الصواب رواه البخاري، فإن البخاري رواه الصحيح في هذا اللفظ في البيع وفي الإجارة. ويدل على أن المؤلف وهم هنا أنه في التخليص لم يعزه إلى مسلم وإنما عزاه للبخاري، وهكذا المجد منتقى عزاه للبخاري، هكذا الزيلعي عزاه للبخاري. فالأقرب أن هنا وهم وأن الصواب رواه البخاري لا مسلم. والحديث الرابع حديث ابن عباس الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذت مأجرا كتاب الله رواه البخاري. هذا طرف من حديث علاج النذير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الذين عالجوا النذير على قطع من الغنم لما سألوه قال أصبتم؟ قال لا بأس. قال إن أحق ما أخذت مأجرا كتاب الله. هو يدل على جواز العلاج بالقرآن وأن المعالج بالقرآن لا حرج أن يأخذ أجرا. وقوله إن أحق ما أخذ أجرا كتاب الله ظاهره العموم، ولكن عند العلماء يتعلق بالعلاج والتعليم لا مجرد التلاوة. وتحقق واحد إجماع على العلم على أن لا يجب الأخذ على مجرد التلاوة من يتلو ويعطى، إنما هذا فيما يتعلق بنفع الناس من جهة التعليم أو من جهة العلاج والقراءة والنفس. ما فعل الصحابة النذير الذي مروا عليه قد فعل أهل النذير كل شيء، وكان سيد القوم ففعلوا كل شيء لا ينفعه، فأفاتوا على جماعة من الصحابة فقال هل فيكم من راقب؟ قالوا نعم، ولكنكم لم طيفونا فلا نرقيه إلا بجعل. فاتفقوا معهم على جعل من الغنم، قطيع من الغنم، فرقه أحد الصحابة قال جعل يدخل عليه يقرا بفاتحه الكتاب حتى عافه الله وقام كان منشطا بالعقال وسلم مما اصابه فاعطوهم اجره. لما في تفقيه من التعب عن المرضى، ومعلوم ما يحصل للراقي من بعض التعب، قد يكون مريض مما تنفر الناس من النفوس من قربه ومن ذنوب منه لشدة مرضه أو لشدة قبح رائحته أو لأسباب أخرى. فالحاصل أن علاج المريض لا بأس بأخذ الأجرة عليه سواء كان في القرآن أو بأدوية أخرى يعالجه بها مما أباح الله، فلا بأس بالجعل في علاج المرضى بالقرآن وبغير القرآن مما أباح الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الأجرة جائزة، ولهذا ذكره مؤلف الباب وأن لا بأس يؤخذ الأجر في علاج المرضى بالقرآن كما يؤخذ الأجر في علاجهم بالأدوية الأخرى من المروخ وغيره من أنواع العلاج. والحديث الخامس والسادس فيما يتعلق بتعجيل الأجور وعدم تأخيرها وتسميتها وعدم جهلها، وإن كان فيها ضعف لكن الأصول تدل على أنه لا بد من تعيين أجرة ونسميها أجرة وإن كان في سبيل ضعف، لكن المعنى معلوم وهي كالبيع. وكما يجب العلم بالثمن هكذا الأجرة، لأنه عقد لا يجب فيه الغرض ولا المخاطرة، فوجب أن تعين الأجرة حتى يعلمها صاحب الحق حتى يعلم من عليه الحق، فلا يفضي الى النزاع والخصام. وجب ايضا اعطاء الحقوق بعد اداء العامل عمله، ولهذا قال اعطوا الاجر ايضا قبل ان يجف عرق، وان كان في سند ضعف ولكن المعنى صحيح، وهو المبادره والمسارعه الى اعطائه اجره من حين يفرغ من عمله. قدم حديث ابي هريره ومن استاجر اجره استوفى منه ولم يعطه اجره، انه يدل على قبح هذا العمل وأن الواجب أن يعطيه أجرا يستوفى منه، إلا يكون بينهما اتفاق على تأجيل الأجر أو يسمح صاحبه بالتأخير إلا فلا بأس، كما في قصة الثلاثة الذي ذكر فيهم أن أحد الأجرة أخر أجره. فالحاصل أنه يجب البدار، رحمك الله، يجب البدار بتسليم الأجر وأن يكون معلوما كالثمن، إلا أن يسمح الأجير بالتأخير إلى وقت ما أو يتفق على أن الأجر مؤجل أو مقسط فهما على ما اتفق عليه كالبيع، يتراضى على شيء مضى. نعم. إذا كان الأجر معلوم عرفا يشفي، يعني عرفا كفى، كما يقولون الشرط العرفي كالنطقي، مثل أجرة السائق سيارات التكس. نعم. مثل أجرة الحمامات المعروفة. نعم. كذلك نول السفن وأشباهها، الوقت ذا كان شيء معروف، فشرط العرف كالنطقي. نعم. يقول الحجام قرن مع مهد البغي قلوان الكاهن قرنها ما يوهم بأنهما شيء واحد. يقتضي ذلك لولا الأدلة الأخرى لولا الأدلة الأخرى كان حكم حكمها والأدلة الأخرى كان حكم تسبيح الجام حكم مهر البغي وحلوان الكاهن. لكن لما جاءت أدلة أخرى تدل على الجواز دل على أن قرنه بها للتنفيذ أو كان أولا ثم نسخ هذا الحكم. يحتمل الأمرين أحدهما أنه كان أولا محرما ثم يسر الله فيه وسامح وعفى ويحتمل أمرا هذه وهو أن القرن معهما للتنفيذ لا للمساواة في الحكم بل للتنفيذ منه. نعم. الرقية على المال نعم الرقية في ماء أو على إيه لا بأس أولا إطلاق الرقية يعم ثانيا أن هذا ورد في سنة أبي داود في كتاب الطب من النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس في ماء ثم جعل شيء من تراب وصبه عليه. نعم ينفث على الماء نعم ما ثم يشربه أو يصبه عليه نعم من باب التداوي. نعم هو شيء يسمى القسط يسمونه يعرفون النساء قسط البحري يحكونه حط في ماء وصعب الطفل ويرث من العرض. يسمى قدسي نعم يسمونه هذه القدسية الصحيحة القدسية المرفوعة إلى الله جل وعلا تقديس التنزيه نعم من كلام الله جل وعلا الثابت من طريق السنة من كلام الله الثابت من طريق النبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث تنسب إلى السنة وتنسب إلى الله لأنها نسبت إليه سبحانه وتعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها عن ربه مثل حديث أبي ذر يقول الله إني حرمت الظلم على نفسي وجاءت وإنكم حرمة فلا تظالموا يا عبادي كلكم ظالمون أنتم تستعدون لأهلكم إلى آخر وهي أحاديث كثيرة. نعم الله أعلم صنفها بعض الناس صنفها. نعم شيء من الطابع على الماء لا مثل حديث بسم الله توبة أرضنا بريقة بعضنا أسفى بي سقيمة لربنا كان أعلى شيء يسير يعني. باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة وقضى به عمر في خلافته رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال أهو يا مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. أما بعد هذا الباب في إحياء الموات. الموات الأرض التي ليس لأحد فيها حق والاختصاص يقال لها موات ضد الحي. الحي هو المعمور بالزراعة ونحوها والموات الذي لا حق لأحد فيه والاختصاص لأحد فيه بل مفكة عن الاختصاصات وعموك المعصومين. وإحياؤها عمارتها والشارع أخبر أن هذه الأراضي ميتة من أحياها وعمرها فهو أولى بها من غيره وأحق بها تشيعا على العمارة للأرض وطلب الرزق وترك البطالة رحمه الله. ولهذا الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم من عمر على ليس في أحد فهو أحق بها. قال عروة قضى به عمر في خلافته رواه البخاري في الصحيح. هذا يدل على أن من عمر أرضا في بناء أو زراعة أو ما أشبه ذلك ما يعد تعميرا فهو أولى بغيره وأحق بها. ولا سفه التعميد والإحياء نص واضح في كيفية، وإنما يرجع إلى العرف، وكل بلد له عرفه، كل جهة لها عرفها، فالإحياء عند في كل بلد ما يعدونه إحياء وما تعرفوا على أنه إحياء، فمن فعل ما يعد إحياء في عرف البلد أو القبيلة فهو إحياء، لأن الشارع أطلق ولم يقيد بشيء معين. فمن عمر من أحياء فما صدق عليه الوصف صار إحياء يملك به الأرض، وهذا كله فيما لا حق لأحد فيه، أما ما سبق إلى أحد وأحياه فلا حق للثاني فيه، أو كان مما يتصل بالعامل والعامل في حاجة كالطرقات ومسير المياه ومراعي أهل القرية وأشبه ذلك ما يضرهم، هذا لا يحيى، وعلى ولي الأمر أن يلاحظ هذه الأمور ويضع للناس ما يمنع من تعدي بعضهم على بعض، فإن الناس قد يضر بعضهم بعضا فيما حول العامل وفيما يقرب من العامل ويتنافسون فيه، فلا بد من حد يمكن من أراد الإحياء على وجه لا يضر بالآخرين. وحديث سعد بن زيد كما جاء في معناه صحيح وله شواهد، وجاء من حديث سعيد بن زيد وجابر وابي هريره وغيرهم، ولكن مجموعها يوافق ما روات عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قدم حديث سعيد بن زيد. وقد يكون الاحياء بالعماره منزل، قد يكون باقامه حائط كما حيث سمره بن جندب الاتي باقامه حائط يحفظ الارض ويصونها، قد يكون ذلك بجعل ما فيها من ما يمنع حرثها من حجارة ومن أشجار تمنع من زراعتها وشبه ذلك، فإذا نقاها ونظفها وعدها للزراعة فقد يعد إحياء عند جمع منها العلم، قد يكون بحفر البئر فيها كما يأتي في حديث الله المغفل، قد يكون بغير ذلك مما يتعرف عليه الناس في بلادهم وقراهم ومنازلهم في البادية. فكل ما يعد إحياء في عرف القرية والبلد هو إحياء، وإذا نقص عن هذا صار تخصصا وصار صاحب أولى به من غيره حتى يحيي، ثم نقص ولم يكمل به الإحياء صار صاحبه أحق وصار نوع اختصاص به، كالتحجر بالحجارة أو بتراب يحيطها على الأرض أو ما أشبه ما يدل على له رغبة فيها فهو أولى بها، يعني بدأ في الإحياء وشرع في الإحياء فهو أولى من غيره. والحديث الثالث والرابع في الدلالة على أنه لا حماء إلا لله ورسوله ولا ضر ولا ضرار، ما أن لا حماء إلا رسوله ليس لأحد أن يحمي عن المسلمين، فالحماء لله ولرسوله وليس للناس حماء، ولي الأمر يقوم مقام الرسول في ذلك، فله يحمي على الراجح ما يرى فيه مصلحة للمسلمين لأنه خلفه في أمر المسلمين والنظر في شؤونهم وصالحهم، فلو يحمي ما شاء من الأرض لإبل المسلمين ودوابهم التي يحتاج لها في الجهاد أو لإبل الصدقة وأموال الصدقة الزكاة، وإذا رأى المصلحة في عدم ذلك ترك ذلك، وهذا بشرط لا يضر الناس، فإن حين يضر الناس لم يحمي بس ترك مع الناس، لكن إذا أمكن أن يحمي شيئا لا يضر الناس لإبل الصدقة لغنم الصدقة لبقر الصدقة لخير الجهاد وحلم الجهاد فلا بأس، هذا له. وقد حمى عمر في وقته وأمر خادمه الذي يقوم على الحمى أن لا يمنع صاحب الصريمة وغنيمة، يعني لا يمنع الفقراء إذا جاءوا إليه أن يشتركوا في الحمى، ويمنع الأغنياء والكبار لا يشتركون لأنهم ما لا ضرر عليهم يستطيعون أن ينفقوا وأن يعلفوا إلى غير ذلك. فهو إياك وينعى بن عوف بن عفان الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه، المقصود أن الحمى جائز عند الحاجة إليه على نظر ولي الأمر لا للناس، أما الناس فلا، شركاء في ثلاث الماء والكاء والنخبات في الحديث الأخير. وشرط ذلك في حق الإمام لا يضر الناس، فإن كان وقت جد قحط قلة في العلف فالناس الناس سواء لا يحجب عليهم شيئا ولا يحمي عليهم شيئا، بل يشترك بالمسلمين مع عامة المسلمين دفع للضرر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وإن كان في سائر الإرسال ولكن له طرق كثيرة عن عدة من الصحابة يشد بعضها بعضا ثم قاعدة ثم قواعد الإسلام تدل على ذلك، والشرع جاء من في الضرر بأدلة كثيرة، فلا ضرر ولا ضرار. قيل إنه للتأكيد، وقيل معنى لا ضرر ابتداء ولا ضرار مقابلة، حيث لا يكون على وجه القصاص ضرار لا يكون على وجه القصاص، أما المضارة التي على وجه القصاص وبشروط القصاص فهي لا بأس بها، والله شرع القصاص. لكن لا ضرار على وجه لا يكون قصاصا بل زائدا على القصاص أو بغير وجه القصاص، أما القصاص اللي هو المماثلة في العقوبة فلا بأس بها ولا يكون القصاص حياة. لكن المقصود من ضرار إذا قلنا أنه بمعنى آخر غير معنى ضرر، فالمعنى أنه لا مضارة لا يجتدي ولا يقابل على وجه لا يكون من باب القصاص بل من باب العدوان والزيادة على القصاص أو المقاصة بغير ما بغير المثل، فإن يقطع يده فيقطع عليه لا ليس له حق له في اليد، وهكذا إذا فقع عينه ليس له حق له في العين فلا يتعدى عليه في جهة أخرى. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعنا من المضارة مقابلة ومن الضرر ابتداء، فليس للمسلمين أن يضر بعضهم بعضا لا ابتداء ولا مقابلة إلا بالقصاص بشرطه فقط. وبهذا تستقيم أحوال المجتمع ويصبح المجتمع ويأمن بعضهم من بعض. أما إذا لم يمنع الناس من المضارة فإن ذلك يفسد المجتمع ويسبب تعدي القوي على الضعيف وعدم إنصاف الضعيف، والشريعة جاءت بوجوب إنصاف الضعيف وردع الظالم ونصر المظلوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فعله وجب على ولاة الأمور وعلى الأمراء وعلى القضاة وعلى الأعيان وشيوخ القبائل وغيرهم، على كل من له قوة وقدرة أن يمنع الضرر ويمنع الظلم ويقوم بصف المظلوم حتى يعطى حقه، والله أعلم. هذه ثورة من جديد كما تقدم يدل على أن الإحاطة بالظالم من نوع الإحياء. نعم أقول منح الأراضي الآن هل يعتبر هذا اختصاص يعني إذا لم يحيها؟ فيها خلاف، ذهب جمع العلم أنه اختصاص، وذهب آخرون أنه ملك، وأن إعطاء ولاة الأمور تمليك وأن مجلس الإحياء، قال من جماعة من العلم، والمقدم عند الأكثر أنه تخصص حتى يحيي، ولكن قول بأنه تملك قوي. نعم ليعطيه سكا، نعم ليعطيه حد له شيء وثيقة يزكيها إذا أدها للتجارة، هذا هو الأقرب هذا هو الأظهر، إذا قلنا أنه يملكها. نعم حديث المرة في إيران لا تجي الكلام عليه صحيح. نعم يذهب بالأراضي جملة ولا شرة طمع عن وحش ما عنده وحدة ولا عسر، هذا إلى ولي الأمر يعاقبه ويدفع الضرر. نعم اشتراط ولي الأمر عفى الله اشتراط ولي الأمر في الإحياء عند الحاجة ولو هو شرط ظهور الإحياء ليس بشرط الإذن، الإحياء يتم ولو بأهل الإذن، لكن له التدخل لمنع الشرط. لكن في مثل وقتنا الآن يشترطون لأنه رأوا الناس ما عندهم إيمان إلا من عصم الله ولا مروءة، يتعدى بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، فلهذا دخلوا في هذا. نعم في صالح المسلمين، صالح المسلمين أقول صالح ما يختص به على غيره. نعم وقال إذا صار مثلا الحماية يختص على غيره، لا ما ينبغي، لا يكون للمسلمين فقط، وإذا خذ يكون إبله وغنم إبل ولا غنم خذوها هل هذا مشخص؟ شلون؟ إذا جاء مثلا الحماية هذا ومختص له هذه أدنى ولي الأمر، إذا رأى العقوبة له يعاقب، إذا رأى العقوبة والناس لا يبالون ولا يرجعون له يعاقب بما يرى، مع تحري الحق ومع تحري الإنصاف وعدم الظلم، على ولي الأمر يتحرى العقوبات التي يجريها ويأمر بها عليه يتحرى، والناس ألا يرجعوا من العقوبات إذا أمنوا أساءوا. هذا حامل نفسه.